ولنبدأ بمشيئة الله تعالى في تعلم أحكام التلاوة. وقد يسأل سائل: ما هو حكم التلاوة بالنسبة للأداء القرآني؟ نقول له: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان حينما ينزل عليه الوحي يتعجل القراءة، ويتعجل القراءة قبل أن ينسى ما أوحي إليه، فطمأنه ربه بقوله: سنقرئك فلا تنسى. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستمع إلى جبريل ويتعلم منه كيف يتلى القرآن الكريم، كما قال جل وعلا: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. ومن هذا يجب أن نتعلم تلاوة القرآن كما كان يقرأه رسول الله صلى الله عليه وسلم.